الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بكرمك يا أكرم الأكرمين. وبعد، يقول الإمام العلامة ابن جنون رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه الدارين آمين: الكلام هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع. تفضل. قال الإمام ابن الجوم رحمه الله تعالى: الأقسام وأي الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. جاء المعنى. نعم. بسم محمد. يعني كان الشارح رحمه الله تعالى الإمام الكفراوي الشافعي الأشعري رحمه الله تعالى يعرف الفرض المثل ثم يشرحها يعرفها ثم يشرحها. وهذا مخزون كبير يعني في المستقبل بالنسبة لمن تعلم مبادئ المثل، يكون له مخزونا عظيما يدربه على الإعراب. قال: وأقلامه، يعني هنا الواو استئنافيه، معنى الاستئناف يعني انا اخوض معكم بالاعراب حتى تتمكنوا من مبادئه. فهنا الاستئناف هو ان ابتدئ كلاما جديدا. نعم. الواو الاستئناف واقلام اسم وفعل وحرف. كم العدد؟ اسم بدل بعض من كل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة لأخره. اسم وفعل وفعل وفعل بدل اسم معقول معطوف على اسم مرفوع مثل اسم وفعل وحرف. الواو حرف عطف حرف. اسم معطوف مرفوع معطوف على ماذا؟ على الاسم او على الفعل؟ اما هذا هو واصل يعني عرب جاء المعنى كيف عرف؟ جاء المعنى اسم وفعل وحرف جاء المعنى على على الضياف دون وجوده لكي يأخذ جاء من دون شيء أحسن جاء وجوده مساعد القلب ماذا جاء بمعنى لفجأة أحسن تجد تعرف جملة جاء في الإعراب اسم المفاعل وحق جاء بمعنى الجمل بعد أن كانت ميت أحسن في محل رفع السجن كم بدل المرأة لفوز أو بدل المرأة لفوز جد سنة وبدل المصور مرفوع وعلامة آلات نعت المفرد المفعول عندما نتمكن من آلات النحو يقول هذا سنة لنا بعد ما تقرأ في الدرس سواء في تقرأ مقاطع كذا كذا إن كانوا من قارة تعرف في القوة الآن نحن لسه مفرد بدون مخرجين فإحنا لا فاعل ولا مفعول ولا مبتدع ولا خبر في نظام الإعراب استنقل هذه القواعد في نظام الإعراب يروح حتى الإعراب ما تعرف إيش معناه بالنسبة لقاعدة أخرى أنت تعرف وما حاجة الآن ذكرها بلدية ما من جميعنا جاوبك عليها من القاعدة نمشي وبدل المرفوع مرفوع وعلامه ورفعه بمرض وصرفه في حسنه فإن فيه إذا كان بدل البعض بدل البعض يكون فلا بد في اجتماعه على ضمير يحكم على مدة جيده فالجواب أن أهم ذلك بشرط ما لم تستوفي الإسلام فالكلام ينقسم الى اسم وفعل وحرف. طيب هذا التقسيم لا يراجع على انه حصل ان الكلمه منحصره في اسم وفعل وحرف. واضح الاسم برى معنى انه ما دل على معنى قائم بنفسه او الزمن لا يكون بالزمن الجمال لا يكون جزءا منه الطاولة هذه الاسم دلت على معنى قائم بنفسها يعني لا تحتاج الى غيرها لكن الزمان لا يوجد من مفهومها له، من حقيقتها، من معناها. هذا هو الاسم. مثل زيت، مثل طاولة، مثل حصان، مثل حيوان، هذه كلها أسماء دلت على معنى، هل دلت على زمان؟ هل هناك زمان فيها؟ الجهل دل على معنى في نفسه، والزمان جزء منه، سواء كان ذلك الزمان لزمان انقضى ومضى، أو لزمان حال، أو لزمان مستقبل، أو لمستقبل. عندما أقول خرج دل على معنى قائم بنفسه وهو الخروج، وهو ذلك الخروج والانتقال من مكان إلى آخر. والزمان جزء منه. ما هو الزمان الذي يوجد منه؟ نقول خرج زيد. هل أن خروج زيد في المستقبل يعني في زمن بعد التكلم؟ لا. هل هو الآن في الحاضر في الحالية؟ لا. انقضى هذا الخروج وتم. حصل وقت. فهو ماضي. زمن ماضي. واضح؟ نعم. وهكذا. تفضل يا حبيبي. يعني أن أحسن الكلام أي إعتاده أن الانبساط بمعنى أنه لا يعبر عنها ثلاثة. الأول فيها ألف وبدل به في عمره على الكلمة والحرف، ومعناه أيضا ما دل على مسمى، وفلان كلمة دلت على مسمى. ما دل على مسمى؟ الاسم ما دل على مسمى؟ زي زال على ماذا؟ على مسمى. طاولة دلت على مسمى، على معلم، على مرافق. عندما أقول مثلا صابر دل على حين؟ على مسمى. نعم. وفلان كلمة دلت على معنى في نفسك ولم تقدر في زمانك، نحو زيد رهيب. فإن كلمة دلت كلمة فإن كل فإن كل من زيد وطارق كلمة دل على معنى من الكلام، فزيد دل على ذات مجمع به، وطارق دل على ذات موصوفة بهدف يسمى قيامة، وكل اسمها لم يحدث بزمان. نعم، عندما أقول زيد قائم، زيد اسم، لماذا؟ ليس فعلا؟ غير علامات الأسماء، علامات الأسماء ولحاقة الأسماء. الآن العلامات المعنوية الفهمية، زيد قائم، زيد دل على معنى، وهو تلك الذات يعني، دلت على مسمى، دلت على تلك الذات المشخصة. قائم دلت على ذلك الحدث الذي يقوم به زيد، وهو القيام ذلك الحدث. لكن الزمان لا يوجد أنه، واضح؟ لكن الزمان ليس جزءا من الاسم. واضح ان شاء الله هذه؟ نعم. يدل على زمان. ما هي يا استفسار؟ أنا رأيت على أبو الكرام في حياته قائم في شبهة الزمانية. لماذا؟ لأنه مشق من الكفر ويعمل عمل الكفر، ففي هو في قوتي زيد قام. إيه نعم الله، مشكلة كل من يدرك الوقاية. ما المرارة هذه المشكلة المراحة المفتاحة. ما تزمش. إذا تزمش يجي المصدر مصدر والاستقرار قائد يعني. إيه في العلم حق في كل علم. حتى في مثلا قلة أن قدرة وقادر وقدير. وكونه قادر على الأربعة دي مش مشكلة. هذا شيء كلام الكلام. العلم بحر لا يعرف ولا متاع فقالنا بقولنا دل على ان في الحياه الحر فان المكرمه دل على معنى في غيرها سمعت على ان مقال ان الاسم يدل على معنى في نفسه اخرج بذلك الحرف لان الحرف لا يدل على معنى في نفسه وانما في غيره عندما قال الكلمة اسم وفعل وحرف دل على معنى يعني هنا لماذا قال دل على معنى لأنه أراد بالحرف هنا حروف المعاني لا حروف المباني واضح ايش ألف وجاء وشاو وليك خمس مباني من وعلى وإلى وإذا والكاف وهي حروف معنى تدل على معنى واضح إن شاء الله واضح وقال بقولنا ولم يحترم الكلام الفجر انه كلمه دل على معنى من الكلى وطلب الكلام ومنه ثلاثه اصناف مفرط كذلك ومفرط كذوى ومفرط كذلك الان يعني هذا شرح زائد عن الوحار لكن مفيد يعني مفيد كمخزون هو الاصل في خلينا هذا كيف المبتدئين المبتدئين مرحله اعلى يعني مرحلتين يعني هناك شروح اجرميه من قراها معي اقصد هذا بكثير اقترح بين الاحلام قرات امس وقرات امس معي شو نقرا هذا معي ف وقت الغسل يبدو علما بس التقويم يكون المهم هذا ما احنا اكبر فلسطين جاهز لكن مفيده جدا هذه المصطلحات حتى الان نستطيع ان ندركها ونعيها قال في الاسم ينقسم الى ثلاث اقسام ظاهر ومطلق ومبهم جاهز ظاهر اسمع على مسمى ظاهر غير ظاهر في اللفظ والخط يعني ظاهر في الخط مكتوب هذا هو الظاهر المضمر اسمع على مسمى يعني غير ظاهر في العين المجرد مثل زمان انت سمعت وتعمدت خالص بذيك هي هي اسم فعل وحرف هي دله هي جمله جائزه جاء مثلا ما تدخل في الساعه الضمير مذكر ايه هو جاء يعني الحرف ليه معنى الحرف كله مضمر فيه مضمر وانت عمك يعرف قلنا الحجر ظاهر مضمر مضمر ظاهر مثل ذلك مثال قول المبادرات فرحت هذا اسم او فاعل ايش ولا اسم ظاهر يعني من وراء العين جاء ذلك ظاهر واضح وراء العين مجرد هذا هو الفاعل المضمر مثلا تقول خلق ما أواجه رفع الأرض ولا والأرض ولا والأرض خلق السماوات والأرض ولا والأرض ولا والأرض وحنا هو السماوات معرفة والأرض والأرض مفهوم هي بادي مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم هوني الأصل الثاني من مفهوم الاستواء من خلق السماوات والأرض يعني خلق الله السماوات والأرض غير لهم يعني غير غير ورد عين يعني خلق وتقول هو فهو مضمر يعني مغلق مستتر فهذا هو المضمر المضمر أن نقول هذا إشارة كما خبر أن نقول مثل ما هذا الشيء إنه هذا الشيء هي الإشارة هذا اسمه هذا مضمر المضمر الذي لا يدل على معنى يعني لا يدل على معنى معين يحتاج إلى تعيين فهذا اسمه هذا المضمر ولذلك الإشارة يحتاج إلى مشار إليه هذا الاستفهام هذا رجل هذا إمام وضع هذا هو المبهم الذي يحتاج إلى ما يرفع إبهامه وضع نعم أصلاً شيء ما إنه مبتكر هذا من ال من ال من الأشياء المبتكرة خلينا نتكلم عم بيكون ما يصير ما عارفين تسوي شيء كامل عم بيعطوا شوي الاسم هو اللي ما عارف يسوي شبه هيك ما يصير شبه الوضعية اسمه يجيك هنا المعنى هو اللي كل ما سوى فيه هنا وكان يبدأ عن فعل البلاء تأثر وكان إقار وكان هذا مستقر هذا من ذلك الموضوع مستقر المشار إليه اللهم إن فهم المعنى نتكلم في سياق الحديث كل هذا فهم كنت معي أصالة وثاني الفعل ومعناه لغة معناه ومعناه لغة يا رب لغة الأعراب يفهم المعنى إذا لم تفهم المعنى لا تستطيع أن تعرف كيف الاثنين ومعناه لغة الحدث يعني ومعناه هذه معنى الحدث الخبر أي لغة هذه الجزء عن الجزء الجزء معناه ما ذلك أمر مرتيع ولهذا أنت مضاف إليه لغة وصيفة مستوى من التوابع وصيفة الموصوف لازم يكون موصوف يعني لغة من هذا المنصوب على هذا الصح يعني ومعناه في اللغة في الحدث في اللغة لحين فتحنا حرف الـ حرف الجاء فنصب على هذا الصح لأن زي موجودة في كتب العلم فيجب أن تقراها لغة منصوبة على هذا الصح أصوى في اللغة لحين في ولا لغة لحين في ولا ولا ولا إنه ثقيلة ومعناه اللغة ثقيلة والعرب يعني تستخدم الثقلة وتستخدم الخلفة فنحين أن يقول له لا ولا فأقع اللغة يعني حكي كاميرا على اللغة خلفة كاميرا وكيف هي إن نحن نزلنا في كاميرا من العربية وهو العربية هي اللغة القرآن كان هي في الهدية والذين لا قال ابن جن لما خلص الحيوث كثر الموجود لما خلص الحيوث كثر الموجود ماذا كان من جنة لا يترك يجب أن يترك يجب أن العلماء سنستجد وما عاجبنا أن هذه رب الله كريمة لما قال رب سبحانه وتعالى فالهنية والذين يعلمون والذين لا يعلمون فمش قليل العلم لم يقول عالم بالشريعة عالم بالحديث عالم بالفيزياء عالم بالرياضيات عالم بالتجارة عالم بالمنعة عالم بالحسابات أصلا لما قال قلت القيود تطور الموجود فهنا المقصود بالعالم العالم في كل ميدان هو رفيع عند الله تبارك وتعالى وأعلاه العالم بالشريعة الإسلامية لذلك إنه مغزالة في كتابه أحياء علوم الدين قسم يعني هذه المراتب تقسيما شافيا كافيا الكفائيا فإذا لم يتقوا لم يقم بعض من الأمة في دراسة الطب كلهم أتموا يسبق عينا في الهندسة في كذا في النسوة اللواتي يتعلمن طب النساء إذا افتقدت الأمة إلى هذا فهو فالنسوة كلهم أتمان ومن لم يعلمهم حتى نحفظ عورات نسائنا المؤمنات عن الرؤية للحجاب فإذا اضطررنا لم تقل إلى الحجاب كذلك في كل فن في كل علم يجب أن يكون من يقوم بهذه الوظيفة وإلا تكون الأمة كلها آتية فلذلك نحن حملنا عليكم هذا الكم الهائل من الآثار نحن مدينة تونس وكذا سيرنا ما اللي كان عند الله كيف أنت تتعلم القدر؟ حماسة إجمع لكم فهو الإجمال يكفي إذا قام به البعض فقط عن الآخرين وطهاره فبلا لم يقوم به أحد عين على كل فرد والتحقيق أن تعريف الفرد الكفائي ليس هذا هو التعريف الصحيح هذا التعريف عوام تعريف الزوال نعم واصل ينشطر بالنسبة للفعل إلى ثلاثة أقسام فكل من ينقطع الحدث فيه قسم هو منشغل به وجزء آيل إلى الانشغال ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما أقول دخل زيد البيت يعني زمن الدخول انقضى وتم وانقطع عندما يقول يدخل زيد من بيته زمن الدخول قد يكون الان الان او بعد قليل لذلك الفعل المضارع يدل على الحالي المستقبل يعني الان او بعد قليل واذا قلت يدخل زيد او ادخل سيدخل سوف يدخل لن يدخل في المستقبل هذه الحروف التي تعين الاستقبال او فعل الامر اسقط فعل الأمر هو صرف حصول الفعل بعد ثمانين تكلم هكذا ولا إيه؟ نعم فهذا هو هذه المعاني الثلاثة، هذه هي المعاني الثلاثة مكررة بالنسبة إليكم اللي يقرأوا عن شيء هذا الكلمة هذه فهذه تثبت المعلومات. نعم وإن دل على أدب يحصل للإقرار فهو الأمر نحو يقول وقد علمت أن الفعل ثلاثة أخطار والثاني هو الحرف. أنا لم أكن في هذا الوقت إن شاء الله تعالى. فنحصل يعني أن الاسم ما دل على معنى في ذلك أو في نفسه والزمن ليس جزءا منه، والفعل ما دل على معنى في نفسه والزمن جزء منه، والزمنية بالنسبة إلى الفعل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ماضوية، مضارعية، واستقبالية. عندما أقول دخل يعني زمن دخوله تم وانقضى وانقطع، يدخل إما الآن حالا أو بعد قليل، والتقدير عندما أقول سيدخل سوف يدخل ادخل. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.